الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. له ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هدى الله عز وجل به من الضلال، ونجى الله به من النار، قوم الله به المعوج، وأمن الله به الخائف، وطمأن الله به القلق، وعلم به الجاهل، وأغنى به الفقير، وواسى به المسكين، ونشر الله به أضواء الحق والتوحيد والإيمان، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. صلوات ربي وسلامه عليه عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وعدد ما تعاقب الليل والنهار. وارض اللهم عن آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين الأبرار إلى قيام الناس للعزيز الغفار. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي أشرقت بنور الإيمان، وشرح الله تعالى هذه الصدور، وزكى الله هذه الأنفس، وبارك في هذه الأركان، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وبعد، فمع اللقاء الرابع عشر كذا من سلسلة نساء صالحات التي نقدمها اليوم لأخواتنا المسلمات اللاتي قل حضورهن كما بلغني، فالكلام في الأصل موجه إلى النساء، والرجال تبع فيه، لكن لعلهن معذورات بالانخفاضات والتخفيضات في المراكز التجارية، لعلهن معذورات بعدم تفويت المسلسلات وفرجة المسرحيات واللهث وراء الموضات، لعلهن معذورات بسبب انشغالهن بالشهوات أو عدم وجود الثقة في من يلقي هذه المحاضرة كما بلغني عن بعضهن. حتى قالت إحداهن إنه لو كان المحاضر فلان الفلاني الذي نراه على قناة اقرأ لكنت أول النساء حضورا. حقا إننا نعيش سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويؤمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبض الذي لا وزن له، لا علما ولا دينا، الرجل التافه، لا أقول إنه يتكلم في أمر العامة بل في أمر الكتاب والسنة. مع شديد الأسف، كثير من الناس انخدعوا بالمظاهر وبما يسمى بالبرستيج، لكن لا ضرر، فإننا نواصل هذه المحاضرة حتى ولو كان الحضور من الرجال فقط. فاللهم إنا نشهدك أننا نبلغ وأننا قد بلغنا، حتى لا نسأل بين يديك يوم أن نلقاك عن هذا الواجب الذي ينبغي أن نؤديه. كان حديثنا في لقائنا الماضي في المحاضرة الماضية عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة زينب ورقية وأم كلثوم كذا. وهذه الليلة سنعيش سويا مع الطاهرة البتول وخير بنات الرسول وصاحبة القلب العقول والبدن على طاعة الله غير الملول. إنها بضعة سيد النبيين وأم سيدا شباب جنة رب العالمين وأسوة نساء المؤمنين الموحدين. إنها قرة عين سيد الأنبياء وخير النساء فاطمة بنت محمد الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. إن سيرة فاطمة رضي الله عنها لا تزيد في الإيمان وتزيد في اليقين وتجعل العبد المطلع عليها مستمسكا بحبل الله المتين. ووالله إن سيرتها نافعة للرجال كما أنها نافعة للنساء. إننا سنعيش أيها الأحباب هذه الليلة مع الطهر من الطهر والصفاء من الصفاء. إنها فاطمة الزهراء. وإنني أرى أن الكلمات تتوارى خجلا وحياء وأنا أسرد سيرتها لكثرة مناقبها وفضائلها، فلا أدري بما أبدأ وكيف سأبدأ. فنسأل الله عز وجل العون والسداد والتوفيق والإخلاص قبل ذلك في القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه. إن سيرة فاطمة رضي الله عنها لا يزال عبير ذكرها يفوح في أرجاء الكون كله. أجل أيها الأحباب، فالكلام عن من؟ عن سيدة نساء العالمين. الكلام عن بنت رسول رب العالمين كثرت فضائلها ومناقبها. وصدق إقبال حيث قال: الفخر يشرق من ثلاث مطالع، من مهد فاطمة فما أعلاها، هي أم من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هادي الشعوب لمن يروم هداها، هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم الفخر الكريم مناها، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. أما عن نسبها فلقد حازت أشرف نسب وأعظم حسب، فأبوها سيد الخلق وحبيب الحق وإمام النبيين وقدوة الأولين والآخرين، وأمها أيضا سيدة من سيدات نساء العالمين. إنها خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، وسميت بفاطمة قالوا لأن الله تعالى فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة، ولقبت بالبتول لانقطاعها عن نساء زمانها في الحسب والطاعة والعفاف، وقيل لانقطاعها عن الدنيا إلى الله عز وجل، لأن المرأة البتولة في الأصل هي المرأة التي انقطعت عن الزواج بالرجال، فلقبت فاطمة بذلك لانقطاعها عن الدنيا. ابتغاء وجه الله، لأن حياة فاطمة كانت كلها كلها صبر وعناء وثبات وابتلاء ابتغاء جنة رب الأرض والسماء. لقد ولدت فاطمة رضي الله عنها في السنة التي كانت قريش تجدد بناء الكعبة، أي في السنة الخامسة قبل البعثة النبوية، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، وهي أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ في سرد سيرتها ونشأتها، لنلقي نظرة على هذه الأصالة وعلى هذا الحسب والنسب. أبوها سيد الناس، وأمها خير النساء، وزوجها رابع الخلفاء الراشدين وأحد المبشرين بجنة رب العالمين، وولداها ريحانتا رسول الله وصبطاه، وعمها سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، وعمها الثاني سيد بني هاشم سيد بني عبد المطلب الذي كان يعطي المال ويفك العاني ويسقي الحجيج ويعين على نوائب الحق ويطعم الطعام ويقري الضيف، العباس بن عبد المطلب. أما حموها فهو جعفر الطيار الذي أبدله الله عز وجل بيديه اللتين قطعتا في غزوة مؤتة بجناحين يطير بهما في الجنة. فلله در فاطمة، هل بعد هذا الفضل من فضل؟ أما عن نشأتها، فلقد نشأت فاطمة رضي الله عنها في أعظم بيت على وجه هذا الأرض، هذه الأرض، نشأت في أطهر وأعظم بيت وجد في هذا الكون، إنه بيت محمد صلى الله عليه وسلم الذي ملأه الله تبارك وتعالى إيمانا ونورا وطهرا وعفافا. وكانت فاطمة من السابقات للإسلام، فلقد أسلمت صغيرة منذ نعومة أظفارها، يوم أن عاد أبوها يرجف فؤاده إلى أمها بعد أن عاد من غار حراء. فلقد أسلمت خديجة وأسلمت جميع فتياتها، وكانت خديجة رضي الله عنها تحبها حبا عظيما، حتى أنها لم تسترضع لها كما تفعل العرب في ذلك الوقت، وأرضعتها من لبنها، لم تطلب امرأة أخرى أن ترضعها كما يفعل العرب في ذلك الزمان. فرضعت فاطمة رضي الله عنها من خديجة الرحمة والشفقة والحنان والرأفة، ورضعت كمال العقل، رضعت الحياء والحشمة والوقار، ونهلت من عين النبوة التي تدفقت من بيتها، نهلت من علم النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه وسمته وهديه. فلله درها، إن فاطمة رضي الله عنها حملت هم هذا الدين منذ أن كانت صغيرة، فها هي في يوم من الأيام وهي صغيرة في مكة في بداية أيام الدعوة، يوم أن قام النبي صلى الله عليه وسلم في صف وحده يدعو الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يدعو الناس إلى الله عز وجل، فكان الحبيب المصطفى في صف وحده والعالم كله في صف وحده، حيث أنه لاقى ألوانا من الابتلاءات وضروبا من الامتحانات، وصب على رأسه العذاب صبا. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: في يوم بينما كان أبو جهل جالس في قومه أو في نفر من قومه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إلى جوار الكعبة، فقام أبو جهل لعنه الله يقول: من يقوم منكم إلى سلا جزور بني فلان، وهي الأمعاء والكرش، أمعاء وكرش البعير، من يقوم منكم إلى سلا جزور بني فلان فيأتي به فيضعه على كتفي محمد ورقبته. فانطلق أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط لعنه الله، فذهب وأتى بسلا الجزور النجس النتن العفن، وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ومرغ جبهته لله في التراب، وقام هذا الشقي فوضع هذا السلت النجس على رأسه وبين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وظل الحبيب ساجدا لا يرفع رأسه يدعو الله عز وجل. فلما رأتهم فاطمة رضي الله عنها على صغر سنها أقبلت مسرعة على أبيها، فجعلت تزيل عنه الأذى وتزيل عنه النجاسة وهي تبكي وتسبهم وتشتمهم، فرضي الله عنها. ثم لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه جأر إلى الله وهو يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. فوقعوا في أمر شديد، لأنهم يعلمون أن الدعاء منه مستجاب، ويعلمون أن الدعاء في حرم الله مستجاب. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمي: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن أبي ربيعة، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بالوليد بن المغيرة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، وجعل يسمي. فسمى رجالا منهم نحو ست أو سبع. يقول ابن مسعود: فوالذي نفسي بيده رأيت الذين سمى النبي صلى الله عليه وسلم صرعا قد ألقي بهم في قليب بدر. وأما عقبة بن أبي معيط فقد وقع أسيرا، هذا الخبيث وقع أسيرا في قبضة الموحدين، وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله من دون الأسرى، لأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه آذى الله ورسوله. فقام عقبة يقول: يا محمد، من للصبية، يعني لأولاده، قال: لهم النار. فكانت فاطمة رضي الله عنها ترى هذه المشاهد وتعيشها، كانت تسعى في تضميد جراحات أبيها. ويوم أن ضربت قريش الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودخل أهل الإيمان والتوحيد في الشعب، واتفقت قريش على أن لا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم، وأن لا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اضطروا إلى أن يأكلوا أوراق الشجر. واستمر الحال لا يوما ولا يومان ولا شهرا ولا شهران، وإنما ثلاثة أعوام، ثلاث سنوات أيها الأحباب. والصحابة في شعب من شعاب مكة قد ضرب عليهم هذا الحصار الاقتصادي التي هي وسيلة قديمة وحديثة تضرب على بعض أهل الإيمان هنا وهناك. وكانت فاطمة على صغر سنها قد دخلت مع أبيها في هذا الحصار، مما ألحقها تعبا شديدا ومرضا طويلا، وأثر ذلك في صحتها تأثيرا عظيما. ثم لما فرج الله الكرب وكشف الهم والغم ورفع هذا الحصار الجائر وجاء الفرج من الله عز وجل ورفع الحصار وعادت الأمور إلى المياه إلى مجاريها والأمور إلى نصابها، تفجع فاطمة رضي الله عنها بفاجعة عظيمة، إنها فاجعة فقد أمها خديجة. كان ذلك في السنة العاشرة من البعثة، فحزنت عليها حزنا عظيما لأنها فقدت اليد الحانية والصدر الحنون والقلب الشفيق والعقل الكبير، فقدت الأمة الغالية خديجة، فحزنت فاطمة رضي الله عنها واشتد حزنها، فما كان منها وهي صغيرة إلا أن قامت بأعباء البيت، فكانت تقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم على صغر سنها، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم لقبوها بهذا اللقب فسموها أم أبيها، وسموها أم النبي، وذلك لقيامها بشؤون البيت وحملها أعباءه لتخفف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبء الدعوة إلى الله عز وجل، فرضي الله عنها وأرضاها. ولما بلغت فاطمة سن 15 من عمرها، قام الأخيار يتقدمون لخطبتها. جاء في سنن النسائي بسند صحيح من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: إنها صغيرة. فلما خطبها علي بن أبي طالب زوجه إياها، وتزوجت علي بن أبي طالب، وكان سنها 15 سنة، 15 سنة وخمسة أشهر ونصف. وكان سن علي رضي الله عنه وقتئذ ويومئذ 21 سنة، بل والله لقد وجدت أثرا صحيحا خرجه الإمام الطبراني في معجمه، وقال عنه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي. فكان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة من علي بن أبي طالب بأمر من الله تعالى. وعلي بن أبي طالب نشأ أين؟ نشأ في حجره صلى الله عليه وسلم وفي بيته، وأكل من طعامه وشرابه، وكان أول الصبيان إيمانا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو ابن عمه وتلميذه وطالب علمه، فكان من المناسب أن يزوجها علي. وكان رضي الله عنه منشغلا بطلب العلم عن رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له يوما بأنه أقضى الأمة، يعني أعلم الأمة بالقضاء، وكان منشغلا أيضا بالفتح والغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن كثير العمل وكان قليل المال قليل الحيلة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك جاء في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج عليا من فاطمة قال له: أعطها شيئا. قال: يا رسول الله والله ما عندي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين درعك الحطمية؟ قال الخطابي: هذه درع من حطمة من بطن من عبد القيس، وكانوا متخصصين في صناعة الدروع، وسميت بالحطمية لأن السلاح ينحطم عليها، فكان هذا مهره، وهذا هو الذي أصدقه فاطمة رضي الله عنها. وذكر أهل السير أيضا أنه أهدي لعلي بضعة أمور تتمثل فيما يلي: جلد كبش وكوز وجرتان ورحى وقربة ووسادة حشوها ليف. هذا هو الذي كان يملكه رضي الله عنه في الدنيا، وهذا هو الذي وجدته فاطمة عنده رضي الله عنها وأرضاها. يقول ابن الجوزي: تالله ما ضرها ذلك. نعم، إنها لم تلبس الحلل والجواهر، إنها لم تلبس أفخم الفساتين وأحدث الموضات، إنها لم تزف إلى الفلل والقصور، ولم تركب أفخم السيارات، لكنها كانت سيدة نساء العالمين. إن هذا والله لدرس ولصفعة على وجوه أولئك الذين يغالون في المهور من الأولياء هداهم الله رجالا ونساء، فأكثروا من الشروط وأكثروا من الطلبات، حتى أن الزوج أو الخاطب لا يدفع المهر ويدفع زيادة على المهر أشياء وأشياء قد يضطر إلى الاقتراض من غيره من أجل تحقيقها، مما سبب عقبة كأداء في طريق الشباب، وكان سببا في إغلاق أبواب الزواج في وجوههم. وبقي كثير من شباب الإسلام يكتوي بنار الشهوة، بل زلت ببعضهم وبكثير منهم القدم ووقع في الفاحشة والزنا، ولهث كثير منهم وراء الجنس والعلاقات المحرمة لعجزه عن الزواج الشرعي، فذهب إلى المواخير حيث العاهرات والفاجرات، لأنه ما استطاع أن يدفع مهرا، ما استطاع أن يدفع شرطا من هذه الأمور التي ضربها الناس على أنفسهم والتي ما أنزل الله بها من سلطان. قام عمر رضي الله عنه يخطب الناس يوما فقال: يا أيها الناس، لا تغالوا في مهر النساء، فلو كانت مكرمة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقكم بها وأولاكم منها، ووالله ما زاد أن أصدق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته على 12 أوقية، والأوقية 40 درهما، فيكون المجموع 840 درهم، ألا فلا يزيدن أحدكم أن يصدق امرأة 400 درهم. والخطبة خرجها الحاكم في المستدرك، وقال عنها الإمام الذهبي أثرها صحيح، وقال الإمام الشافعي إنه يستحب عدم المغالاة في المهر، فهو أحب إلينا، وألا يزيد مهر المرأة على المهر الذي دفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنسائه، ألا يزيد على 500 درهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن من اشترط صداق ابنته أكثر من صداق بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاهل أحمق، لأن بنات النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء خلقا ودينا وشرفا وحسبا ونسبا. قال هذا إذا كان غنيا، أما إذا كان فقيرا فإنه لا ينبغي أن يعرض نفسه للمسألة من أجل أن يصدق امرأة يريد أن يتزوج بها. فغلاء المهور سبب من أسباب وقوع الفتنة والشرور في صفوف شبابنا. أما عن ليلة زفافها فكيف كانت تلك الليلة؟ ذكر أهل السير كابن الأثير أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب، قال له: إذا لقيتني، قال له: اذهب فأتني بماء ولا تحدثن شيئا حتى تلقاني. فأقبل عليه وقال له قبلها: يا علي، إن العروس ينبغي له من وليمة، لا بد له من وليمة. فقال سعد بن أبي وقاص: عندي كبش. فتبرع به، ثم قام فجمع أوصعا من ذرة من الأنصار وأولم لفاطمة رضي الله عنها، واحتفل بنو عبد المطلب وبقية الصحابة بهذا الزفاف المبارك، وزفت فاطمة رضي الله عنها إلى الفارس المغوار حيدر علي بن أبي طالب، إلى أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وأهديت إليه في ذلك البيت الذي لم تكن فيه سرر مرفوعة ولا أكواب موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مبثوثة، بل لم يملك علي بن أبي طالب فراشا ينام عليه هو وزوجه إلا جلد كبش ينامان عليه في الليل، ثم من الغد يعلفان فيه الناضح البعير. ودع النبي صلى الله عليه وسلم عليا ولقيه فقام صلى الله عليه وسلم فأخذ الماء ثم توضأ، وتناثر الماء الذي تحققت فيه البركة الحسية بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم صبه على علي رضي الله عنه وقال وهو يدعو الله تعالى: اللهم بارك فيهما وعليهما وبارك في نسلهما، وفي لفظ: اللهم بارك في بنائهما. وأخرج الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه وغيره من أهل العلم عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: لما أهديت فاطمة رضي الله عنها إلى علي ودخلنا دارها لم نجد غير رمل مبسوط وجلد كبش وكوزا وجرتين ورحى ووسادة حشوها من ليف. فقام صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل علي فأخبره أن لا يحدث شيئا حتى يلقاني. فجاء علي بن أبي طالب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل وقال: أثم أخي؟ فقالت أم أيمن، وكانت أم أسامة بن زيد، أسامة بن زيد، وكانت امرأة حبشية صالحة، تقول: أي رسول الله؟ تقول: إنه أخوك وتزوجه ابنتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك يكون يا أم أيمن، لأنه صلى الله عليه وسلم قد آخى بين أصحابه، وكان قد آخى بينه وبين علي رضي الله عنه. ثم دعا علي وتوضأ صلى الله عليه وسلم بماء، وهذه رواية أخرى، فصب على صدر علي من هذا الماء المبارك ومسح به وجهه، ثم قال له ما شاء الله أن يقول ودعا الله له. ثم دعا فاطمة فأقبلت تتعثر في مرطها من الحياء، فصب عليها من ذلك الماء، ثم قال لها ما شاء الله أن يقول. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وظل يدعو لهما حتى توارى واختفى. وهكذا زفت فاطمة لعلي. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب فاطمة حبا عظيما، فما طاق فراقها، وكانت تسكن بيتا بعيدا عن بيته، فعزم أن يقربها منه، فسمع بذلك حارثة بن النعمان رضي الله عنه، وكانت له دور من بني النجار تجاور بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى الحبيب المصطفى وقال: يا رسول الله، إني سمعت أنك تريد أن تقرب فاطمة منك، وإن مالي كله لله ورسوله، اختر دارا من هذه الدور، ووالله يا رسول الله للمال الذي تأخذ مني أحب إلي من المال الذي تترك. الله أكبر، إنه الإيمان. وهذا الأثر خرجه الحافظ ابن حجر في الإصابة وغيره من أهل العلم. وهكذا اقتربت فاطمة رضي الله عنها وجاورت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظلت في بيت علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب الذي صار زوجا لبضعة لرسول الله، ولكن الجزاء من جنس العمل، إن الجزاء من جنس العمل. فعلي هو الذي بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، علي هو الذي قدم رأسه وحياته فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبات في فراشه في تلك الليلة التي تزلزل القلوب، فإنه رضي الله عنه قد وقف على بابه رجال لا ينتظرون شيئا إلا أن يضربوا رأس ذلك النائم، حتى ولو وجدوه مسجا مغطى، لولا تقدير الله السابق، ولولا رحمة الله التي سبقت، ولولا حفظ الله عز وجل لأوليائه وأحبابه. فبات رضي الله عنه تلك الليلة خائفا على نفسه، لأنه كان من الممكن أن يقبلوا عليه فيضربوه ضربة رجل واحد، فيطعنوه طعنة واحدة فيلقى الله شهيدا. فلما جعل نفسه فداء لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعاش ليلة كاملة من القلق والذعر والخوف في فراش رسول الله، كان الجزاء من جنس العمل، أن يسر الله عز وجل وكتب أن تكون بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فراشا له طيلة حياته. ومن ترك شيئا للدين عوضه الله خيرا منه، إنه معنى عظيم لم يفقهه الكثير من الناس. من ترك شيئا للدين عوضه الله عز وجل خيرا منه. قلت إن فاطمة لم تنتقل إلى قصر من القصور، بل كان رضي الله عنه زوجها لم يكن ميسور الحال، بل كان فقيرا، وها هي رضي الله عنها على شرفها وحسبها ورفعة مكانتها عند الله ورسوله تقوم بأعباء البيت. يقول علي رضي الله عنه: كانت فاطمة تطحن وتخبز وتقوم وتعلف، كانت تطحن الحب حتى أثرت الرحى في يدها، وكانت تقوم البيت أي تكنسه حتى اغبرت قدماها وأضرمت النار في التنور حتى أحرقت ثيابها وجرت الماء حتى أثر ذلك في نحرها، كانت تفعل كل ذلك. إن فاطمة أيها الأخت المسلمة لم تدخل بيتا كما دخلتيه، ما وجدت الثلاجة ولا آلة الغسيل ولا آلة غسيل المواعين ولا المكنسة الكهربائية ولا كل هذه المرافق التي من الله عز وجل بها علينا، لكن كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ومع ذلك صبرت وتحملت، وها هو رضي الله عنه يشكو الحال ويدخل على فاطمة، والحديث بالصحيحين، يدخل عليها ويقول: والله إنني سنوت حتى اشتد صدري وضاق. سنوت يعني استسقيت الماء، ومنه تسمى السانية، وهي الناقة التي يسقى عليها الماء. فقالت فاطمة: حتى أنا والله لقد طحنت وعجنت حتى مجلت يداي، أي تعبت يداي. فقال علي: فاذهبي إلى أبيك فإنه قد أتياه سبي وفتح الله عز وجل به عليه بشيء. فذهبت فاطمة رضي الله عنها، فلما أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها فقال: أي بنيتي، ما حاجتك؟ فسلمت عليه ثم استحيت وعادت. انظروا إلى الحياء، استحيت من أبيها، ما ذهبت تشكو حالها لأبيها كحال فتياتنا اليوم، إذا ما وقعت خصومة أو إذا ما وقع لزوجها عائق أو قلة مال لسبب شرعي وعذر مقبول، ترفع السماعة وتتصل على الفور بأمها وأبيها فتشكو إليهما، وربما أخذت أغراضها وذهبت إلى بيت أبويها. وهذا دليل على أن هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوجة، هذه طلاقها ديانة، هذه لا ينبغي أن تبقى. فمن كان رجلا فلا يبقين امرأة تحته على هذه الشاكلة. يقول علي: فقمت أنا وهي فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إني سنوت حتى ضاق صدري واشتد. وقالت فاطمة: إني قد طحنت وعجنت حتى مجلت يداي. قال علي: وقد بلغنا أن الله عز وجل فتح عليك بسبي فأخدمنا يا رسول الله، يعني اعطنا خادما. فقال الحبيب المصطفى: لا والله لا أعطيكما، وأهل الصفة في المسجد تلتوي بطونهم من الجوع، لأبيعن هؤلاء ولأنفقن بأثمانهم على أهل الصفة. وأهل الصفة كانوا مجموعة من الفقراء المهاجرين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينامون فيه، كانوا يمسون ويصبحون فيه، وكان الناس يأتون بالصدقات ليتصدقوا عليهم. فأبى صلى الله عليه وسلم أن يهب فاطمة رضي الله عنها خادما، وأن يهب عليا خادما، فصبر على ذلك. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم يوما فذهب لزيارتهما، فوجدهما قد دخلا تحت قطيفتهما، فلما رأياه صلى الله عليه وسلم تحرجا وتحركا، فقال: مكانكما مكانكما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تسبح الله دبر كل صلاة عشرا، وتحمداه عشرا، وتكبراه عشرا، دبر كل صلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. يقول علي: فوالله ما تركتمهن منذ أن علمنيهن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ صحيح قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك خير لكما من خادم، صلوات ربي وسلامه عليه. مع أنه كان قادرا على أن يأخذ شيئا من الفيء أو الغنيمة، وله حق في ذلك صلى الله عليه وسلم، لكنه أبى أن يعطي ابنته وأن يعطي ذويه وأهل بيته، فصبرت فاطمة على ذلك، وما اشتكت يوما من الأيام. وكان صلى الله عليه وسلم يعلن كثيرا حبه لفاطمة، وغضبه إذا أغضبها شخص. فها هو علي بن أبي طالب يخطب يوما ابنة أبي جهل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم من حديث المسور بن مخرمة، فقام صلى الله عليه وسلم يقول: إنه قد بلغني أن بني هشام يريدون أن ينكحوا ابنتهم إلى ابن أبي طالب، ألا لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا إذا شاء ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، فإنه يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. ووالله، في لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم: ووالله إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله في مكان واحد أبدا. فلما سمع ذلك علي أحجم ولم يستمر فيما أراد. فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على مكانة فاطمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال في يوم من الأيام: فاطمة بضعة مني، يغضبها ما يغضبني، وفي لفظ: يريبني ما رابها، أي يضرني ما ضرها. فكان عليه صلوات الله وسلامه كثيرا ما يعلن هذه المحبة، أعلنها لعائشة بل ولبقية زوجاته رضي الله عنهن. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعات عنده، فدخلت فاطمة تمشي مشية أبيها لا تخطئها، وكانت أكثر الناس شبها برسول الله وأشبههم به دلا وسمتا، ولذلك قال العلماء سميت بفاطمة الزهراء لأنها كانت مشرقة الوجه كوجه أبيها صلى الله عليه وسلم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم أمام زوجاته فسارها بشيء فبكت، ثم سارها ثانية فضحكت، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت عائشة تقول لها إنه قد خصك النبي صلى الله عليه وسلم اليوم بسر، أسألك بما لي عليك من الحق أن تخبرني، أن تخبريني بما أسرك. فقالت فاطمة إنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفشيه. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ظلت عائشة ذاكرة لهذا السر، فأقبلت ثانية على فاطمة تسألها، قال أما، فقالت أما إنه وقد توفي فإنني سأخبرك. قالت أما الأولى فإنه أخبرني أن جبريل عليه السلام كان يدارسه القرآن في كل رمضان مرة، فدارسه في السنة التي قبض فيها مرتين، وقد علمت أنه أجلي. ثم قال لي في الثانية لما أسارها، قال صلى الله عليه وسلم أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فضحكت. الله أكبر. أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. وفي رواية أخرى صحيحة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة في الثانية لما ضحكت بعد أن بكت من الأولى أنه قال فإنك أول أهلي لحوقا بي، يعني أول أهلي موتا ولحوقا بي في الجنة. ولذلك قال أهل العلم إنها قد توفيت بعد ستة أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تلك مكانة فاطمة عند رسول الله. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه فاطمة قام لها وقبلها وسلم عليها وأجلسها في مجلسه، وكانت هي أيضا تفعل ذلك به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشهدت أم المؤمنين عائشة لفاطمة في روايات كثيرة بأنها صادقة الحديث وأنها شبيهة في حديثها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت رضي الله عنها مطيعة لزوجها، مطيعة لربها، صابرة محتسبة على الفقر وعلى الحاجة. وبعد مرور سنة من الزواج المبارك رزقت فاطمة رضي الله عنها من علي بن أبي طالب بابنها الأكبر الحسن. أما عن زواجها فما أخبرنا عن التاريخ، فإنها قد تزوجت في السنة الثانية من الهجرة كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة، أي بعد غزوة بدر الكبرى، لأنها كانت قد هاجرت صغيرة مع أختها أم كلثوم وعائشة وسودة بنت زمعة وأم رومان وعبد الله بن أبي بكر. بعد سنة رزقت بهذا المولود، أي في السنة الثالثة من الهجرة، فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقام فحلق رأسه وتصدق على الفقراء بزينة شعره وعق عنه. ثم بعد سنة في شهر شعبان في السنة الرابعة رزقت فاطمة مرة أخرى بالحسين، ويظن كثير من الناس أن الحسن والحسين توأم، رزق وليس الأمر كذلك، فبينهما سنة. رزقت رضي الله عنها بالغلام المبارك الثاني الحسين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا شديدا، فكانت ولادة الحسين في السنة الرابعة من الهجرة، ثم رزقت مرة أخرى في السنة الخامسة من الهجرة بطفلة أسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، ثم بعد سنتين رزقت بفتاة أخرى سموها أم كلثوم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين حبا شديدا، حتى أنه كان يطيل السجود في الصلاة إذا صعدا على كتفيه الشريفتين، حتى أن الصحابة يخافون، والحديث في البخاري وغيره، يخافون أن يكون قد وقع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فكان يعتذر لهم ويقول: إن ابني هذين قد ارتحلاني، أي اتخذاني كالراحلة وكالمركوب، فكرهت أن أعجلهما. وكان صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول في الحسن والحسين: هما ريحانتايا من الدنيا. والريحانة معروفة نوع من الورود، يعني ريحانتايا اللتان أشمهما دائما، هما ريحانتايا من الدنيا. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن والحسين: هما سيدا شباب أهل الجنة. نسأل الله أن يجمعنا بهما بمنه وكرمه. إنهما سيدا شباب أهل الجنة. وأخذ الحسن والحسين بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما. يا لها من دعوة مباركة. ولكن فاطمة رضي الله عنها رزقت بمولود، لكنه لم يلبث طويلا، كما أخرج الإمام البزار في مسنده بسند حسن كما قال الحافظ ابن حجر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ثقل غلام لفاطمة رضي الله عنها، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه لزيارته، فرد الرسول وقال: اذهب فقل لها إن لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. فعاد الرجل فأخبر فاطمة، ثم لما حضرته الوفاة هذا الغلام أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبر بذلك، فقال لأصحابه: قوموا. فقاموا فدخلوا بيت فاطمة فوجدوا الصبي يجود بنفسه، فوضعه صلى الله عليه وسلم على يديه الشريفتين، وجعل يقرأ قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وفاضت عيناه بالدموع صلى الله عليه وسلم، فنظر سعد إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله تبكي وقد نهيت عن البكاء؟ فقال: يا سعد، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث أو هذا المولود وهذا الولد اتفق أهل العلم بالسير والتاريخ أنه من فاطمة، وأن اسمه محسن ابن علي بن أبي طالب، وأنه لم يعش طويلا. وفي هذا الحديث دليل على جواز عيادة الطفل الصغير وعيادة الفاضل للمفضول، وفيه استحباب أيضا الأخذ بالخاطر بخاطر الناس، وفيه جواز البكاء. فهذه بعض الفوائد التي جاءت في هذا الحديث. فصبرت رضي الله عنها وأرضاها، واحتسبت ذلك عند الله لأنها تنتظر ثواب الصابرين، كما أنها احتسبت على فقدان أمها. وكانت رضي الله عنها يحدث بينها وبين علي بعض الأمور ما يحدث بين الأزواج، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب عليا وفاطمة حبا شديدا. دعاهم صلى الله عليه وسلم يوما كما في مسلم من حديث عائشة، دعاهم وكان عليه برد مخطط من شعر أسود، دعا الحسن فأدخله، ثم الحسين فأدخله، ثم فاطمة فأدخلها، ثم علي فأدخله، ثم قال: اللهم هؤلاء بيتي، أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذه يستدل بها الرافضة على أن أهل البيت هم على أن أهل البيت مقصرون على هؤلاء، وليس الأمر كذلك كما قال أهل السنة والجماعة. وقد أشار إلى هذه المسألة الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، أن هذا لفظ وذكر لبعض أفراد العام الذي لا يقتضي التخصيص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أدخل صفية من أهل بيته، وأن زوجاته من أهل بيته أيضا، كما نص على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. قلت: كان يحبهما حبا عظيما. وفي يوم وقع بين فاطمة وعلي ما يقع من الأزواج بين الأزواج، فغضب عليها، فذهب علي إلى المسجد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد عليا، فقال لفاطمة: أين ابن عمك؟ فكانت صريحة، قالت: إنه وقع وحدث بيني وبينه شيء، وإنه قد غاضبني فلم يقل عندي، فإنه قد خرج. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الناس وقال: اذهب ابحث لي عنه. فذهب الرجل فوجد علي بن أبي طالب راقدا في المسجد، شيء طبيعي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوجده مضطجعا وهو نائم، وقد سقط رداؤه عن شقه في التراب، فأصابه غبار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة الحنية يمسح رداءه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. فلما سمع ذلك علي رضي الله عنه نسي ما كان بينه وبين فاطمة وعاد إلى زوجته. انظروا إلى أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم إن فاطمة أيها الأحباب حملت هم هذا الدين، فهي بنت من؟ وهي زوجة من؟ وهي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ فلقد خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزواته، وشاركت في رفع راية لا إله إلا الله. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: والله إني لأعلم بجرح النبي صلى الله عليه وسلم، لأعلم بجرحه وبمن داواه وبمن صب عليه الماء وبأي شيء دوي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أنه لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قامت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن أثر جرحه، وكان علي بن أبي طالب يصب الماء من المجن، فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يستمسك قامت فأحرقت حصيرة، فلما رأت الدم لا يستمسك قامت فأحرقت حصيرة ثم طحنته، وجعلت تكمد به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استمسك الدم. وها هي أيضا تشارك الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب، وقل مثل ذلك في غزوة خيبر، خرجت في غزوة خيبر أيضا مع زوجها الذي كانت ودفعت له الراية يومها، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم لها قسما نحوا من 80 وسقا من القمح. وها هي أيضا خرجت في غزوة الفتح وكان لها موقف مشرف يوم أن استجار بها وقدم عليها أبو سفيان يريد منها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيره فامتنعت. قام فدخل على علي بن أبي طالب وقال: يا علي، إنك أقرب الناس مني رحمة، وإني جئتك في قضاء حاجة فلا أرجعن خائبا. فقال علي بن أبي طالب: ويحك يا أبا سفيان، لقد سألتني شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أحد منا أن يكلمه فيه. وكان الحسن غلاما صغيرا يلعب، فطلب أبو سفيان من فاطمة أن يرسل الحسن حتى يطلب من جده صلى الله عليه وسلم أن يجيره، فأبت فاطمة، وذلك لأنها كانت تحمل من البراء ما يكون درسا لأهل الإسلام في كل زمان ومكان تجاه من عادى هذا الدين ورسول رب العالمين، فأبت. ثم بعد ذلك أجير أبو سفيان وأسلم، ولله الحمد والمنة. تلك هي فاطمة أيها الأحباب في سيرتها، تحملت كل تلك المصاعب، ولذلك رقت هذه المنزلة العالية، فإنها قد تواترت الأحاديث في الصحيحين وعند أهل السنن وفي المسانيد عن عائشة وعن بريدة وعن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة سيدة نساء العالمين، وفي لفظ: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. سيدة نساء أهل الجنة جاء في مسند أحمد بسند صحيح، أو في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خط أربعة خطوط، أربع خطوط، ثم قال للناس: أتدرون ما هذه الخطوط؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذه خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، خير نساء العالمين. وجاءت الروايات صريحة أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ارتقت إلى تلك المنقبة العالية بسبب ماذا؟ بسبب ديانتها وخلقها وصفاء قلبها وعبادتها، لا بسبب نسبها فقط. فلم تكن أم كلثوم مثلا أو رقية أو زينب في تلك المنقبة وفي تلك المرتبة عند الله ورسوله، لكن فاطمة رضي الله عنها حازت الفضل من طرفيه، وكانت قدوة وستظل قدوة وأسوة لنساء الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. أجل أيها الأحباب، فهل من مترسم لهذه السيرة؟ هل من متأسية بسيدة نساء أهل الجنة بفاطمة رضي الله عنها؟ أما إذا تكلمنا عن حيائها فوالله إن اللسان يعجز عن وصف حياء فاطمة. إن فاطمة ضربت أروع الأمثلة، بل كانت قمة في الحياء والستر والعفاف. قالت يوما من الأيام: خير للنساء ألا يرين الرجال، وخير للرجال ألا يرون النساء. ويظهر حياؤها يوم أن ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب منها علي أن تستخدمه، أي أن تسأله خادما، فاستحيت من أبيها. وفي لفظ صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليها فوجدها في فراشها مع علي، فغطت رأسها من الحياء، حياء من أبيها. وفي سنن أبي داود بسند صححه الألباني في الإرواء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى فاطمة يوما بعبد، بغلام يريد أن يهبه إلى فاطمة ليخدمها. جاء الفرج بعد ذلك وفرج عن أهل الصفة، وكان على فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها ظهرت رجلاها، وإذا أنزلت بدا رأسها، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، بضعة منه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لها يطمئنها: إنه ما عليك من شيء، إنما هو أبوك وغلامك. إنه الحياء، إنه الحياء الذي افتقدته أقول كثير من المتصدرات للفتية في اقرأ وغير اقرأ، تجد المتنمصة والممكيجة والمزينة تفتي في الكتاب والسنة أمام الملأ والعالم كله ينظر إليها. أما تلك الفتاة التي اختارت في حياتها أن تكون عارضة أزياء لتخرج على رجال العالم ورجال الأمة في كل دقيقة ببدلة بدعوى أنه لباس المحجبات، أي محجبات؟ هذا لباس المستهترات. إن الحجاب أيها الأحباب إنما شرع لستر المرأة من أجل أن يعين الرجال على غض البصر، لا من أجل جلب الأنظار إليها. عجب والله، أشياء نراها مزرية. إنه حجاب كما قلتها يوما يحتاج إلى حجاب، إنه حجاب يحتاج إلى حجاب. فهذه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت شديدة الحياء، كانت شديدة الحياء، وظهر أيضا حياؤها حتى قبل وفاتها، حتى قبل وفاتها. أجل أيها الإخوة، فلقد روى الطبراني وغيره والبيهقي في السنن بسند قال عنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير حسن من حديث أسماء بنت عميس أن فاطمة قالت لها قبل أن تتوفى: إذا أنا مت فغسليني أنت وعلي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب تزوج بأسماء بنت عميس لأنها كانت زوجة لمن؟ لجعفر ابن عبد ابن أبي طالب أخوه، وتزوجها أيضا أبو بكر الصديق. إذا أنا مت فغسليني أنت وعلي ولا تتركي أحدا يدخل علي، لا تتركي أحدا يدخل علي. الله أكبر، إنه الحياء. ثم قالت: إنه والله لا يعجبني هذا الذي يفعل بالنساء، لا حيات وإنما ميتات. هذا الثوب الذي يوضع، تقول هذا الثوب الذي يوضع على المرأة إذا ماتت فيصفها، فيصفها ميتة. أبت فاطمة رضي الله عنها أن توصف وأن تكشف وهي ميتة. فقالت أسماء: ألا أدلك يا بنت رسول الله على ما رأيت بأرض الحبشة؟ قالت: بلى. فأقبلت بجريدات بجرائد نخل رطبة ثم سوتها ووضعت عليها ثوبا، فقالت: أيعجبك هذا؟ قالت: ما أحسن هذا وأجمله وأنسبه للمرأة. ولذلك قال أهل العلم: إن نعش فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم هو أول نعش غطي بهذه الطريقة، يعني بالمكبة. فأين هذه السنة في بلادنا؟ حتى أنها رضي الله عنها كما في نفس الحديث أوصت أن تدفن ليلا. يا له من حياء، هي بنت من؟ بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها بنت رسول الله. ولما غسلتها أسماء وعلي، وكانت قبل أن تتوفى بعد أن وصت أسماء، مرضت مرضا شديدا، وكانت قد بلغت من العمر 27 سنة، وكان ذلك في السنة 11 من الهجرة. مرضت مرضا شديدا أقعدها وألزمها الفراش، واقترب أجلها لتلقى الله عز وجل راضية مرضية، مبشرة بجنة عرضها السماوات والأرض، بل مبشرة بالسيادة، بالسيادة على نساء العالمين والسيادة على نساء الجنة. يا لها من كرامة. وأوصت أن تدفن قلت ليلى، وتوفيت رضي الله عنها بعد 6 أشهر من وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الذي نزل في قبرها علي بن أبي طالب، والعباس والفضل ابن العباس ابن عبد المطلب نزلوا ثلاثة في قبرها، فتركت للأمة ريحانة رسول الله، هذان الشابان العظيمان الفارسان لهذا الدين العظيم، وسطرت على جبين التاريخ هذه السيرة العطرة وهذه الأسوة الحسنة. فرضي الله عن فاطمة وأرضاها وجعل الجنة مثواها، ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح نساءنا وبناتنا على ضوء سيرة هؤلاء الصالحات العابدات القانتات من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته وبقية الصحابيات والتابعيات بمنه وكرمه. اللهم أصلح نساء المسلمين وأصلح بنات المسلمين، اللهم زينهن بالحجاب والحشمة والحياء والوقار، اللهم حبب إليهن الوقار في البيوت، اللهم لا يفتن ولا يفتن يا ذا العطاء والمن، اللهم أصلح الحاضرات والغائبات، واجعل هذه الكلمات نافعات لهن إنك جواد كريم. وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسيرة فاطمة رضي الله عنها لا زالت حافلة بالأخبار، وإنما اختصرت هذه المحاضرة لأنني ما أستطيع أن ألقي محاضرتين عن فاطمة بسبب ضيق الوقت من جهة، وكذلك بسبب هذا الضيف العزيز الذي سيحل عن قريب وسيحط ركابه عندنا عن قريب، إنه شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يبلغنا رمضان.